هل يجوز الأخذ من الزكاة للأمور التالية، وبدأ بالمهر للزواج. يجوز لمن كان على عهدة زواج ولا مال له أن يأخذ من الزكاة، فإن الزكاة كما قال الله للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، والعاجز عن الزواج أي العاجز عن بذل مهر الزواج وتكاليفه هو في هذه الحالة فقير، لكن إذا وجد محتاج للقمة العيش قدم من يراد سد رمقه، سد رمقه على من يريد أن يتزوج، وكذلك وفاء الدين وأمثال ذلك، إنما تسد الحاجات الأهم فالأهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شراء قليل من العفش للمنزل، وذلك لعدم وجود أي فرش في المنزل. ما كان المرء مضطرا له جاز قبوله، قبول الزكاة لتأمينه، وما لا ضرورة له وإنما هو من الحاجيات والتحسينات، فالحاجيات والتحسينيات إنما هي من الأمور التكميلية، يبدأ بأهل الحاجات الملحة والضروريات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مصاريف الوليمة. يبدو أن السائل متدرج في أسئلته وترتيبه الحاجات، أما ما كان من أمر لا بد منه فجأه ضيوف ولا بد من إضافتهم، وإذا لم يضيفهم ما له ضرر وسمعة يخشى تلويثها، فأرجو أنه لا حرج شريطة أن لا يسرف في ذلك، وأن لا تكون وليمة إلا بقدر حاجة هؤلاء الضيوف، والله أعلم. تسديد الدين بعد شراء لمنزل، علما بأن راتبي 2500 ريال وعلي دين يصل إلى 10,000 ريال. إذا كان هذا الراتب لا يتسع لقضاء ذلك الدين وتأمين حاجتك في مصروف بيتك، فلا حرج من أخذ الزكاة لسد الدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.